بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 27 بعد 103، وأنا أصور هذه الحلقة أيضا في واينات، هذه القمة الموجودة في كيرلا ترتفع فوق سطح البحر ربما حوالي 2000 متر، وهي هذه الحلقة الثالثة والأخيرة ربما في زيارة الهند. أحببت ألا أنقطع عن تسجيل حلقات المتربي لأنه هذا يعني مشروع ومنهج مشيت عليه، أسأل الله فيه العون والتوفيق. ونحن يعني قطعنا أكثر من نصف قصائد المتربي، يعني ربما نحتاج إلى أقل من عامين حتى ننهي شرحه كاملا، وقد مضى أكثر من عامين، نحن من شهر 9 2020، يعني عامان وثلاثة أشهر مضت على بداية هذه الحلقات، مستمرون فيها بإذن الله تعالى وبعونه وبتوفيقه وبفضله وبمنه وكرمه حتى ننهي هذا الديوان، فيكون أول ديوان مشروح للمتنبي على قناة اليوتيوب. وأنا أتمنى من الذين يسمعون هذه الحلقات ويستفيدون منها ويحبون أيضا أن يفيدوا الآخرين في العربية العظيمة التي يعني نحبها ونؤمن بها ونعرف عظمتها، ويكفي أنها لغة القرآن الكريم التي نزل بها هذا الكتاب العظيم الساحر المعجز الذي فيه كل هذه البلاغة. أتمنى من الذين يتابعون ويحبون هذه الحلقات أن ينشروها بين الناس وأن يدلوا الناس على هذه القناة ويساعدون في نشر هذه الكلمة وهذه اللغة العربية. طيب، إذا قال المتنبي وصل إلى البيت 21 في هذه القصيدة 178، قال المتنبي: وقد مدت الخيل العتاق عيونها إلى وقت تبديل الركاب من النعل، وريع له جيش العدو وما مشى، وجاشت له الحرب الضروس وما تغلي، أيفطمه التراب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل، وقبل يرى من جوده ما رأيته ويسمع فيه ما سمعت من العذل، ويلقى كما تلقى من السلم والوغى، ويمسي كما تمسي مليكا بلا مثل، توليه أوساط البلاد رماحه وتمنعه أطرافهن من العزل، نبكي لموتانا على غير رغبة تفوت بلا الدنيا ولا موهب جزل، إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل، هل الولد المحبوب إلا تعلة، وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل، وقد ذقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهلي، وما تسع الأزمان علمي بأمرها ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي، وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل. طيب، إذن قال في البيت 21: وقد مدت الخيل العتاق عيونها إلى وقت تبديل الركاب من النعل، وهذا البيت مرتبط أو تفريع على البيت 20 الذي سبقه. إيش قال في البيت 20؟ بدأ وله وعد السحابة بالروى وصد وفينا غلة البان المحي، هذا شرحناه في الحلقة السابقة. لا، إيش قال؟ وقد مدت، يعني كنا نتأمل فيه أن يكبر فيصبح على هذه الحالة التي قالها، يعني كنا نؤمله أو نرى فيه السحابة التي تعد بالمطر الكثير، يعني القائد الذي يعد بالمجد العظيم يريد أن يقول ذلك. فماذا قال في البيت 21؟ قال: وقد مدت الخيل، هي واو الحال، لأنه معروف في العربية أن الواو إذا تبعها أو جاء بعدها قد ثم جاء بعدها الفعل الماضي فغالبا أو يعني دائما هذه واو الحال. وقد مدت الخيل عتاق عيونها، يعني هو إيش يتخيل؟ أن هذا الطفل اللي مات عمره ربما سنتين أو أقل قد كبر وصار فتى مزهوا بشبابه وصار فارسا، ثم حينما كان يأتي إلى الخيل لكي يركبها كانت الخيل على علاقة طيبة به. شوف أنزلة الخيل عند المتربي، هذا بحث لحاله عند المتربي، ما أحد تكلم عن الخيل مثل المتربي، خلا عنترة بن شداد ولكن عنترة أيضا لم يفصل كما فصل المتنبي في أعضاء الخيل وفي صفات الخيل وفي ألسنة الخيل وفي يعني كرم الخيل وفي أشياء كثيرة، يعني لم تخطر ببال قالها المتنبي عن الخيل، هذه واحدة منها. قال لك انه صارت علاقة بينه وبين الخيل، فلما كبر احبته هذه الخيل فصارت تمد عيونها حين ياتي اليها، يعني تنتظره بشوق الحبيبة الى الحبيب، فتمد عيونها اليه حين يقترب منها لكي يركبها. وقد مدت الخيل العتاق، العتاق الكريمة مو اي خيل ايضا، يعني مو اي خيل احبته، احبته الخيل العتاق الكريمة الاصيلة المجربة في الحروب، لأنه أصبح فارسا فصار هذا الحب بينهما. فكلما جاء إليها نظرت إليه الخيل من طرف خفي. شوف كيف تخيل أنت، كيف الخيل تنظر هكذا، يعني تحني رأسها وتلوي عنقها وتنظر بطرف عينها إلى محبوبها. وقد مدت الخيل العتاق عيونها إلى وقت تبديل الركاب من النعل، يعني إيش رك بدل نعله فجعل نعله الركاب، كناية على أنه ركب هذه الفرس، لأن النعل يكون أنت ماشي في القصر موجود بين الناس، يعني تمشي في الأسواق، ولكنك جعلت نعلك الركاب كناية عن أنك ركبت هذه الخيل. وقد مدت الخيل العتاق عيونها إلى وقت تبديل الركاب من النعل. ثم قال في البيت 22: وريع له جيش العدو وما أشى، وجاشت له الحرب الضروس وما تغلي. ريع من الروع، والروع الخوف، جيش العدو، يعني هابه وهو فرد واحد، هابه جيش بأكمله، خافه، ارتعب منه، ألقى وجوده، يعني ألقى وجود هذا الفتى الذي كان سيصبح فتى على اعتبار ما سيكون، ألقى وجوده الرعب في قلوب أعدائه، بل في جيش أعدائه كله. وريع له جيش العدو وما مشى، لسه لم يستطع المشي على قدمين، يعني الطفل عادة بيمشي عمره سنة، يعني هذا ما مشى على هذا التقدير أقل من سنة عمره. قال لك كيف طيب تخاف الجيوش الأعداء من واحد عمره سنة أو أقل من سنة؟ قال على اعتبار ما سيكون، أنه سيصبح قائدا عظيما وسيقود الجيوش، فسترتعب وترتجف له قلوب أعدائه. وريع له جيش العدو وما مشى، وجاشت الجيشان، هيك الاضطراب، الهيجان، الغليان، وجاشت له الحرب الضروس وما تغلي. الحرب الضروس، الضروس يعني التي تطحن من يشترك فيها بأضراسها بأنيابها تأكله، الحرب الشديدة جدا. إذا أردت أن تعبر عن حرب طاحنة فإنك تقول إنها حرب ضروس. وجاشت، هاجت الحرب الضروس، إما خافت منه الحرب لأنه سيدها، أو أن الحرب ساعدته وساندته فجاشت معه فتحركت معه. وما تغلي يعني وما يغلي مرجلها، لأنه بيعبر عن الحرب مرجل الحرب، أو يعني يريد أن يقول إنها لم تكن على أرض الواقع حقيقية، يعني لكنه على اعتبار أنه إذا كبر وقاد الحرب فستجيش له هذه الحرب، لكنها الآن ما في حرب أصلا. فقال لك وما تغلي، يعني وما تغلي على أرض الواقع، إنه ليس المقصود الحرب الآن، على اعتبار أنه لو كبر وعاش فإنه سيقود حربا ضروسا طاحنة تطحن أعداءه. وجاشت له الحرب الضروس وما تغلي. ثم قال في البيت 23: أيفطمه، والاستفهام استنكاري يفيد التعجب والتحسر معا، وقال بعضهم التوبيخ، لكن لا أرى فيه توبيخا، ربما يعني فيه، يعني تعرف الاستفهام السنكاري قد يحمل أكثر من معنى. أيفطمه التراب قبل فطامه ويبلغ ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل؟ أيفطمه التراب، التراب التراب، لغة في التراب، أتوقع المتنبي في قصيدة سابقة استخدم هذه اللفظة التراب وعنى بها التراب. أيفطمه التراب قبل فطامه، يعني قبل أن يصل إلى الفطام، ومعروف الفطام يعني قال الله تعالى وفصاله في عامين، وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني عامين للفطام، لأنه الحمل والفصال الحمل 6 أشهر قدروها، وعامين للفطام فهي 30 شهرا. أيفطم التراب قبل فطامه، التراب يعني هل يعني لما حدث ذلك معه، لما ألقي في التراب قبل أن يفطم، لما دفن في التراب وحفرت له الحفرة في التراب فألقي فيها فسجي فيها قبل فطامه، ففطمه يعني هنا الأولى، يفطمه يعني منعه عن أمه، منعه أو حجز بينه وبين أمه الموت، فقال لك قبل فطامه، قبل أن يفطم. أيفطمه التراب قبل فطامه ويأكله التراب، وصحيح إن تدفن في الثرى يأكلك الثرى، سبحان الله تتحلل الأجسام وتشبع عن أو كنا عن تحلل الأجسام بالأكل. قال لك ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل، يعني قبل أن يكبر هذا الطفل فيصبح قادرا على الأكل بنفسه، لأنه يعني الآن هو يطعم، إما يسقى الحليب وإما يطعم لا يطعم أو لا يطعم نفسه. فقال لك لما صار ذلك معه؟ يستفهم استفهاما فيه تعجب وفيه تحسر وفيه توبيخ لما، طبعا أنا أستبعد التوبيخ ولكن أقدم التحسر والتعجب. ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل، يعني ويأكله التراب قبل أن يصبح قادرا على الأكل بنفسه. ثم إيش؟ طبعا أجدع السلمي قال معنى قريبا من ذلك، قال فطمتك المنون قبل الفطام، فطمتك المنون قبل الفطام واحتواك النقصان قبل التمام. يعني المنون فطمتك، قتلتك، اخترمتك، أهلكتك قبل أن يصبح عمرك عامين. إذن أيفطمه التراب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل؟ ثم قال في البيت 24 وقبل يرى من جوده ما رأيته ويسمع فيه ما سمعت من العذل. طبعا شوف كيف قال قبل يرى من جوده ما رأيته ويسمع، وعطف عطف يسمع على يرى ونصبها على تقدير أن مضمرة، يعني وقبل أن يرى، فيرى منصوبة بأن مضمرة. طبعا المتنبي ليس هذه أول مرة يستخدم هذا الأسلوب، يحذف بعد قبل أن المضمرة وينصب الفعل المضارع الذي يأتي بعدها. هو قال في يعني قصيدة سابقة شرحناها في أوائل القصائد في روي الباء، قال وكلما، يقول المتنبي وكلما لقي الدينار صاحبه في ملكه افترقا من قبل يصطحبه، يعني من قبل أن يصطحبه، وقبل يرى من جوده ما رأيته، يعني يرى الدهر أو الزمن أو الناس أو الوطن أو الشعب أو الجيش، يرى من جوده، من جود هذا الغلام، هذا الفتى الصغير اللي هو عبد الله بن سيف الدولة، قبل يرى من جوده ما رأيته أنت من الجود. كيف يعني ما رأيته من جود؟ أي ما صنعت أنت من الجود، فحمدك الناس على هذا الجود وعاش بك الناس وانتعش بك الناس، فقتله الموت قبل أن يصل إلى العمر الذي يصبح فيه مثلك جوادا كريما، فيحمد له الناس هذا الجود فيسمع منهم ما سمعته أنت منهم. وقبل يرى من جوده ما رأيته ويسمع فيه، يعني في هذا الجود، الهاء عائد على الجود، ويسمع فيه ما سمعت من العزل، ما سمعت العزل اللوم، قصد يقول أيضا ويكبر حتى يكون جوادا كريما مثلك، فيبالغ في الكرم حتى يعذله أهله والأقربون منه وحاشيته على أنه بالغ في الكرم. فلو أنه كان كريما لكن ليس بهذه المبالغة التي يعني يفعلها، فقال له، يريد أن يقول يعني يمدح، مدح سيف الدولة وعزاه في الوقت نفسه أنك أنت كريم حدا مبالغا فيه حتى تعدل، وإن ابنك لو أنه عاش كان سيكون مثلك في الكرم وسيعذل مثلك في شدته. وقبل يرى من جوده ما رأيته ويسمع فيه ما سمعت من العذل. ثم قال في البيت 25 ويلقى كما تلقى من السلم والوغى ويمسي كما تمسي مليكا بلا مثل. فإن جعلت الفعل معطوفا، يعني ويلقى معطوفا ليس هي واو العطف، فإنك عليك أن تنصب ويمسي، فإن وليكن ما في أي مشكلة أن تكون واو العطف هنا سكنها للضرورة. المتربي يفعل ذلك في كثير من الأفعال التي المنتهية بياء في الفعل المضارع وهي منصوبة لكنه لا يظهر الحركة عليها، مع أن القاعدة يجب أن تظهر الحركة، حركة النصب على الواو والياء، الفعل المعتلي الآخر بالواو أو الياء عند النصب تظهر الحركة لكنها تقدر عند الرفع للثقل. يعني ويلقى كما تلقى من السلم والوغى ويمسي كما تمسي مليكا بلا مثل. قال يعني قتله الموت أو اخترمه الموت أو افتلته الموت قبل أن تحدث هذه الأشياء، وهي ويلقى كما تلقى أنت اليوم من السلم والوغى. طبعا السلم عكس الوغى، الوغى الحرب والسلم معروف. قصدك شو يعني من السلم؟ السلم يعني استقرار المملكة، عز المملكة، المجد الذي تحصله في حالة السلم، والوغى عظيم الانتصار. فالسلم عظيم الاستقرار والوغى عظيم الانتصار، فقال مات قبل أن يشهد ما تشهده أنت اليوم من عظيم الاستقرار، وقال عنه السلم، ومن عظيم الانتصار وعبر عنه بالوغى، ويلقى كما تلقى من السلم والوغى، ويمسي يعني يبيت كما تمسي مليكا بلا مثلي، يعني مليكا ليس له مثيل في الناس أو بين الناس. قال مات قبل أن يقع أو يصل إلى هذا المبلغ اللي هو يصبح مليكا لا مثيل له. وعبر عن أبيه من قبل، أو قال إيش في القصيدة المشهورة الميمية، قال ولست مليكا هاتما لنظيره، يعني ليس مليكا يقاتل ملكا أو ملكا يقاتل ملكا، ولكنك التوحيد للشرك هاتم. فقال نريد أن كنا نأمل أن يعيش إلى الزمن الذي نراه فيه ملكا لا يشق له غبار، وملكا يمثل الإسلام يهزم الشرك أو في مواجهة الشرك. ثم قال في البيت 26 توليه أوساط البلاد، توليه أوساط البلاد رماحه وتمنعه أطرافهن من العزل. رماحه فاعل مؤخر تقدير، توليه الرماح أوساط البلاد وتمنعه أطرافهن، هن عائدة على الرماح، وتمنعه أطرافهن من العزل، من أن يعزل، من أن يعني يعزل من منصبه كملك. قال كنا نتمنى أن يعيش فيصبح فارسا فيمسك بالسيف والرماح، فهذا الرماح تجعله يتولى أوساط البلاد. ومعنى أوساط البلاد يعني محبوحة البلاد، اتساع البلاد، البلاد المستقرة، البلاد الواسعة، البلاد الممتدة. توليه أوساط البلاد رماحه وتمنعه أطرافهن، وهنا قلنا للرماح، فتمنع أطراف الرماح يعني هو ليس فقط يصبح ملكا، لكنه ملك مستقر الملك، يمنع ملكه من أن يزال ومن أن يعني يعزل عنه. فقال لك كيف يمنعه؟ بالرماح. الرماح هذه أطراف الرماح، لعوال الرماح تجعل الآخرين لا يفكرون في أن يعزلوه أو أن يثوروا عليه. وطبعا في إشارة إلى أن كثيرين في الحقيقة في حياة سيف الدولة ثاروا عليه، بنو كلاب وغيرهم، وقرأنا القصائد ربما قصيدتين على الأقل، ومرة انهزموا أو انفلتوا من جيشه، فانهزم الجيش سيف الدولة وصعد إلى أعلى الجبال وكان يقتل سيف الدولة. في القصيدة العينية والقصيدة البائية، القصيدة البائية اللي فيها البيت وليسوا بأول معشر خطئوا فتاه، والقصيدة العينية اللي مطلعها غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا، إن حدثوا إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. إذن قال لك كنا نتأمل أن يعيش إلى العمر الذي يكون فيه ملكا لا يستطيع أحد أن يعزله. شوف ذكاء المتنبي في أنه قابل إذا جاز التعبير ما بين توليه والعزل، أول كلمة إيش توليه وآخر كلمة العزل، توليه والعزل، وبين أوساط وأطراف. قال توليه يا أوساط البلاد رماحه وتمنعه أطرافهن من العزل، يعني في إيش؟ في هندسة المتنبي في صيغة البيت. فالتولية عكس العزل، طابق بين التولية والعزل وطابق بين الأوساط والأطراف. ثم قال في البيت 27 نبكي لموتانا على غير رغبة تفوت من الدنيا ولا موهب جزلي، يعني نبكي شدة البكاء، طبعا مبالغة. ليش؟ لأنه ضعف التضعيف هنا تشديد، ما قال نبكي قال نبكي، فالتضعيف للمبالغة. نبكي لموتانا يعني لأجل موتانا الذين يموتون على غير رغبة، يعني إيش؟ نحن لا نبكي على أننا يعني حزنا عليهم، لو تفكرنا قليلا لقلنا ما نفع البكاء على الميت. هذه الفكرة الأولى التي يريد أن يقولها، ما نفع البكاء على الميت، إن البكاء على الميت لا يعيد إلى الحياة. ثم إن هذا الميت الذي ترك الدنيا ماذا خسر؟ لم يخسر بموته شيئا. فقال تفوت من الدنيا، الفوات يعني الخروج من الدنيا اللي هو الموت، تفوت من الدنيا ولا موهب جزلي، يعني أنت لم تخسر من الدنيا شيئا بفواتك أي بموتك، يعني ماذا تركت ضياعا؟ لم تخسر شيئا، لأنه هذه كلها أيضا ستنتهي، ربما يرفها الوارثون، ربما يحتلها المحتلون، ربما يأتيها. يعني يريد أن يقول أنه لا شيء من الدنيا يبكى عليه بفقدانه، وأنك حين تموت لا تفقد شيئا، لا قياسا لما تفقد من عرض الدنيا ومن مادة الدنيا ومن لعاعة الدنيا. طبعا فيه وعظ شوية هذا البيت، تفوت ولا موهب جزل، الموهب الهبة يعني العطاء الجزل الكثير. فقال لك علامة نبكي على الدنيا، وهو قال أصلا هو قال إيش قصيدة القافية شرحناها ربما قبل 15 حلقة تقريبا، يعني قال نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. طيب، ثم قال في البيت 28: إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل. هذا طبعا فيه فلسفة الموت. إيش قال؟ إذا ما تأملت، يعني تفكرت ونظرت الزمان الدنيا وحالها، وصرفه يعني تصريف الزمان، انقلاب جريان الحوادث في هذا الزمان، تيقنت، أدركت، أيقنت أن الموت ضرب من القتل، أن الموت نوع من القتل. فالموت كأنه القاتل. لاحظ الحقيقة قبل البيت 17 قال لك: وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. ففي القصيدة نفسها وصف الموت بأنه سارق في البيت 17، وهنا وصف الموت بأنه قاتل. والمتنبي فنان في وصف الموت. هو الحقيقة وصف الموت دراسة وحدها تقام، والموت والحياة عند المتنبي يعني تدرس، وفلسفته في النظرة إلى الموت أيضا تدرس. فمرة في هذا القصيدة قال: إن الموت سارق، ثم قال في هذا البيت 28 أن الموت قاتل، وقال في قصيدة شرحناها ليست بعيدة في روي الكاف، قال: إن الموت داء، فقال: إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاك. وقال إنه شفاء، يعني عكس الداء. مرة قال إن الموت داء، ثم قال إنه شفاء، وقال إنه أمنية، وقال أنه شفاء وأمنية في بيت واحد في قصيدة مشهورة يا إياه، ستأتي في آخر الديوان، ربما نحتاج إلى سنة أكثر حتى نصل إليها، لما قال: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أماليا. وطبعا ينسب إليه، طبعا ليس هذا متحققا، أنه قال: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. طيب، إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت ضرب من القتل، أن الموت قاتل. فأنت علش يعني إيش؟ يعني إلى أين تهرب الموت، وعلامة يعني تخاف على ما من على لعاعات الدنيا. ثم قال في البيت 29، كأنه يريد أن يعلم ذلك أو أن يدلل عليك، فقال: هل الولد المحبوب إلا تعلة، وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل؟ قال لك: هل الولد المحبوب الذي تحبه إلا شيء تتعلل به، يعني تتسلى به، يفرح قلبك حينا ثم يحسنك؟ هل الولد المحبوب إلا تعلة، يعني تسلية لكنها آنية، كأنه يشير إلى قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقال لك: المال للولد المحبوب زينة، هل الولد المحبوب إلا تعلة؟ هذا استفهام برضو استنكاري، معناه البلاغ التقرير، الإجاب، يعني هل بلى الولد المحبوب تعلة، هل الولد المحبوب إلا تعلة، وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل؟ قال لك: اختلاء الرجل بالمرأة الحسناء، يعني بالزوجة، ينتج عنه الولد، فهذا الولد ينتج عنه الأذى، كيف بالموت؟ فقال لك: تلك الخلوة التي اختلى بها الرجل بالمرأة أدت إلى إنجاب ولد، وهذا الولد كبر فأحببته، صار شابا مثلا فازددت به هياما وحبا لأنه ابنك، ثم سرقه الموت منك. فقال لك: هل هذا الاختلاء بتلك المرأة بذلك اليوم الذي جمعته فيها إلا نتج عنه الأذى؟ وفلسفة يعني شوية طبعا قد يكون صحيحا، والمعارض أثر بهذه الفلسفة، تحدث عنها يعني غير مرة في قصائده، وأشهر القصيدة الدالية: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي. إذا قال: هل الولد المحبوب إلا تعلة، وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل؟ ثم قال في البيت 30: وقد ذقت حلواء البنين على الصبا، فلا تحسب أني قلت ما قلت عن جهلي. يعني هون بلشت الفردية تبعت المتربي، أنا اللي عند المتربي تظهر. فقال لك: وقد ذقت حلواء الحلوى، يعني طبعا هي تقصر وتمد، حلوى. وأتوقع الزهير بن أبي سلمى استخدمها أظن في المعلقة أو في موضع ما، قال: وقد ذقت حلواء البنين على الصبا، يعني وأنا شاب ذقت حلوى البنين، بمعنى يعني كان لي ابن. طبعا هذا البيت إشارة إلى أن المتنبي قد تزوج سابقا وأنجب له ابن، ويبدو أنه أيضا مات ابنه صغيرا. يعني طبعا ليس ذلك ثابتا في كتب التاريخ، لكنها إشارة إلى أن المتنبي كان متزوجا وكان عنده ولد، وقد مات هذا الولد وهو صغير. فأنا ذقت ما ذقت يا سيف الدولة، فحين أقول لك ما أقول، إيش قال بعدها؟ فلا تحسب أني قلت ما قلت عن جاني، مش قاعد أنا بنظر، يعني يريد أن يدفع عن نفسه تهمة أنك تنظر يا أيها المتنبي. فدع سيف الدولة في أحزانه، فلو كنت مكانه لما قلت ما قلت. فأراد أن يرد على هؤلاء المتشككين أو هؤلاء الناقدين له، فيقول لهم لقد وقعت فيما وقع فيه سيف الدولة، لقد ذقت حلاوة أن يكون لي ابن، ولقد ذقت مرارة أن أفقده وهو صغير، كما حدث مع سيف الدولة. فحين أقول له هذه الأبيات وهذه الحكمة في أن يتسلى وأن يتعزى وأن لا يقف عند الأمر كثيرا، وأن أقول له إن الموت سارق وقاتل، فإنني أقول ذلك عن دراية وعلم وخبرة سابقة. قال فلا تحسب أني قلت ما قلت عن جهلي. ثم قال في البيت 31، تضخمت أكثر الآن عنده، شوف الآن يعني تضخم لنا واضح جدا. قال وما تسع الأزمان علمي بأمرها، ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي. قال لك أنا أعرف من الزمان أكثر مما يعرف الزمان من نفسه، فمهما جاء من عجائب فإنني أكتب حكما وعجائب أكثر مما وآتي بعجائب أكثر مما يأتي به الدهر. ولو أراد الدهر أن يكتب وراء عجائبي لمات الدهر قبل أن يتم ما أتيت من عجائب. طبعا فيه أنا متضخمة جدا. ولما قال ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي، فيه إشارة إلى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وما تسع الأيام علمي بأمرها، ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي. لا تحسن، إما أنها لا تستطيع لأنها ستموت وستنتهي بحار الحبر وأقلام الكتابة قبل أن تتم ما يملك المتربي من حكم ومن عجائب، هذا المعنى الأول. أو ما تحسن أي أن عجائبي أشد في العجائب في العجيبة من عجائب الزمان، أشد في القوة من عجائب الزمان، فما تستطيع عجائب الزمان أن تأتي بعجائب كالتي آتي بها. وهو قال من قبل إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي. وما تسع الأيام علمي بأمرها، ولا تحسن الأيام تكتب ما أملي. ثم قال في البيت 32 وهو البيت الأخير وما الدهر أهل، أي ما النافية يعني ليس الدهر، وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل. قال لك الدهر ليس بالمنزلة التي يمكن أن تأمنه فيها، إنه خوان، فما تشتاق إلى الحياة في هذا الدهر، فكأنك تشتاق إلى الموت. إيش المعاري تعسر بهذا المعنى؟ فقال فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة، أي أن تؤمل حياة عنده، فما يعاش، فما في هناك حياة طيبة في هذا الدهر، فلو جاء الموت فما أسف على هذه الحياة التي تذهب. ثم قال وأن يشتاق فيه إلى النسل. وما هذا الدهر بتلك المنزلة أو بتلك الحالة التي يشتاق فيها إلى أن يكون لك فيها ولد، لأن الولد سيحزنك كما قال يعني قبل قليل، وكأنه في إشارة إلى أن المتنبي لا يريد الولد. ولذلك بالفعل المتنبي غير معروف من ابنه، قيل إنه له ابن اسمه محسد قتل معه عندما قتل، لكن لو صدق ذلك فإنه له ابن واحد لا تعرف له زوجة، قد يكون تزوج لكن لا نعرف امرأته. يعني هذه كلها كأنها طبقها على نفسه، فلم يتزوج أو تزوج وأنجب ولم ينجب كثيرا، أنجب ولدا ولم ينجب البتة. هذه الفلسفة تأثر بها جدا المعري، فلم يتزوج في حياته البتة، وقال حين أموت ضعوا على شهيدة قبري هذا البيت، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، يعني جعل نفسه جناية أبيه، ذنب أبيه أنه جاء إلى الدنيا، فما يريد أن يفعل مثل ما فعل أبوه في أن يذنب، أن يتابع سلسلة هذا الذنب فيأتي بولد له، فقال خلاص أريد أن أقطع ذنب أبي فلا أذنب أنا من بعده فأتي بولد، يكفي أنه جاء بي إلى هذه الحياة فكان مجيئه أو كان إنجابه لي ذنبا. وما الدهر أهل أن تؤمل عنده حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل. وطبعا وصف الدهر بأنه خوان بأنه لا تؤمل عنده حياة وليس بأهل بأن يعاش الدهر، إيش قال هو؟ طبعا الحديث عندنا في ديننا أنه لا يجوز أن تسب الدهر، قال أنا الدهر لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو وصف الدهر أو الدنيا وليس يعني وصف للدهر، يعني حاشا أن يكون فيه إساءة للذات الإلهية، ويقصد أنه حال الدنيا. ولذلك إيش قال من قبل؟ فذي الدهر أخون من مومس وأخدع من كفة الحابل، تفان الرجال على حبها وما يحصلون على طائل. شرحنا هذين البيتين السابقين، بهذا تنتهي القصيدة 178، وتنتهي هذه الحلقة وتنتهي هذه الحلقات الثلاثة التي أسجلها في الهند في كيرلا، الآن أنا في وايلات. أتمنى أن ألتقيكم دائما على خير، ألتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 128 بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.